في الجزء الثاني. فربا البيع يحل بقوله تعالى وحل الله البيع، طب ويخرج وحرم الربا، وكذلك العكس ايضا يأتي. وبالتالي ربما دي إشكالية نتذكرها عندما يأتي الحديث عنها فيما بعد. لكن هو بجميع الأحوال حتى لو كان ربا البيوع يدخل في الجملة تحت عموم قوله تعالى وأحل الله البيع، لكن كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله بأن هذه الصورة مخصوصة بالتحريم بأدلة أخرى. لكن هل خصت بالتحريم بقوله تعالى وحرم الربا، أم خصت بالتحريم بشيء آخر؟ حسب تأويل الإمام الجفار، هل أخرجنا ربا البيوع وحكمنا عليه بالحرمة، أخرجناه من قوله تعالى وأحل الله البيع، طب ولماذا لم يخرج بحرم الربا؟ لأن الربا عند الجفار في هذه الآية مجمل، وبالتالي لا ينفعش ان انا اخرج ربا البيوع من عموم قول وحرم البيع بحرم الربا، انما يخرج بحديث ابي سعيد الذهب بالذهب والفضه بالفضه، او حديث اسامه لما لبس النساء، او غير ذلك من هذه النصوص. طبعا وده مساله معروف، حكم العموم جار فيه، لكن أنا بتكلم هنا وفي سياق الآية ما أوجب تخصيص ما هو ربا من البيعات من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع. طيب أكمل. لكن ولو كتاب في أصول الفقه، أصول الجفار. وأما قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا حكاية عن المعتقدين، على على ماذا يا شيخ؟ على انها مشروع مطلق وخاص. احسن الله اليك. فزعموا انه لا فرق بين الزيادات الماخوذه على وجه الربا وبين سائر الاوراق المكتسبه. يعني هو هنا بيتكلم على يعني اشكاليه العقول التي تتصدى للاحكام الشرعيه دون فقه. فاحيانا يلزم الشريعه التناقض، وهذا للاسف موجود الى يومنا هذا. بعضهم يلزم الشريعة التناقض، فيقول مثلا، طبعا هذه آفة قديمة، يعني لعل يعني تأكيد القرآن عليها يعني يثبت تهافت أمثال هؤلاء عندما يتصورون أن القرآن أو التشريع فيه من التناقض ما يكفي يعني لإبطاله. فمثلا يقولون أنتم حرمتم الربا على اعتبار الزيادة في أحد البدنين، طيب ما هو البيوع أساسا فيها زيادة أرباح، يعني أنت مثلا تشتري هذا الجهاز بعشرة تبيعه ب15، إذن في خمسة زيادة هنا، فلماذا أبحتم هذه وحرمتم هذه؟ ولذلك انظر إلى يعني سياق الآية الكريمة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طب يعني ألم يكن السياق يعني لو كان في غير القرآن أن يقال أنهم قالوا بأن الربا مثل البيع؟ ما فهمتم المقصود؟ فهو كأن إباحة الربا عندهم

وبتثبت عبر وبتروح في اي مكان بتجد لو انت حصل لك مشكلة ولا حصل لك كذا بتجد شرطة بتدافع عنك. حتقولي ما هم بيعملوا دي التصارية. اتكلم عنك انت دخلت هذا البلد بعقد امان موجود او هم جمعا بنا بعقد امان موجود. اي مكان الامر الموضوع مش عايزين احنا ندخل فيه لانه له يعني تداخلات كثيره جدا. انما لا يجوز لاي فرد ان ينفرد بتوصيف هذا المكان او ذاك وكل همه ان هو يبيح لنفسه يعني اشياء يستفيد منها هو. يعني عايز يصلح هناك ويجيل ادبه لكن وجهه ملتزم يكذب ولا مش زينه. أنا لم تحصل لزمان. الآن يسمح فيها الدعوة وفيها الدلالة مع الشرع تخصص ايضا في الجانب السياسي او في الطبق يعني كتب وزي عنها. هو ليس الاشراع كانت المادة دعوة دليلة من الكلية بجانب هي لكن نعلم هذا لا فايت في كون هناك دعوة ليس الاشراع هل هناك معادلات لمن يكون هو انا لما اطمئن اليه ان ما دام في اساسا معاهدات بين هذه الدولة وبين هذه الدولة تبادل سفراء وغير ذلك فهي ليست ضخمة. أنا أتكلم في الحد الأدنى. أنا بتكلم في الحد الأدنى. يعني مش أي مش عادي برضو يفتح الباب. إنما هي قضية الصغار حتى لو تقول الصبية. الصبية اللي هو بينفرد بفهم خاص عن الدين. يعني في من فترة لما شفت البنت اللي هي الباكستانية وزوجها اللي فجروا ما حفلة كانوا عاملينها للاحتفال بهم المعاقين الدين كده أي مبرر عقلي شرعي منطقي جاهلي إسلامي يقول البنت دي عملت حاجة هي وزوجها. يعني دول عاملين احتفالية بيوم اللي هو بيخصصوه بكل أنحاء مصر للمعاقين أو أفراد الخاصة وأكيد يعني بيبقى في يعني جوانب إنسانية في هذا الحفل. طب أنت راح تعمل إيه؟ يقول لك احنا ايه حبينا نحاكي نموذج داعش هناك. يعني الواحد وصل الى قناعه بان المساله ليس فيها شرع وليس فيها دين وانما في اجهزه ربما معينه وده اللي بيخلي الواحد مش عايز يعني ايه يعني يتعمق اكثر في بحث المساله لان ربما في جهات معينه من داخل هذه البلاد ربما والله اعلم حريصة على أن تظل صورة المسلم بهذا الشكل وهم بياخدوا بقى ربما المشوهين نفسيا والمشوهين اجتماعيا واللي كذا واللي كذا واللي كذا والمهجور يبدأ هم يصدروهم بهذا الشكل. بس عشان بس الموضوع ما يجيبش برا المحاضرة لكن هو أنا عايز أقول إن ما دام في أساس المعاهدة أنت دخلت هذه البلاد وبتحترم هناك أي ما كنت بتدعو أم تدعوش ملتزم غير ملتزم يا أخي أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. ده مسألة ألف باء إسلام ودينه. كمل فيها دلالة على أن الرسول والدعاء وقع بناها دي خلاص قول تعالى فمن جاءه ويقول من ربه من دار ثلاثة ثلاثة يدل على ذلك أيضا لأنه قد جعل له ما شاء يدل على إيه؟ ذلك هنا الإشارة تعود على مين؟ تعود على إيه؟ يدل على ذلك بالضبط كده على انه ما لا يفتك منها اللي هي اذا ظهر عليها الامام ما كان مقبوضا لانه قد جعل له ما كان مقبوضا منه قبل الاسلام وقيل ان معنى قوله تعالى له ما سلك من ذنوبه على معنى ان الله يغفرها له وليس هذا كذلك لان الله تعالى قد قال وامره الى الله يعني فيما يستحق فلم يعلمنا حكمه يبقى فعلي فلم يعلمنا ما هو

مختل النهاردة يعني. لكن عودة ثاني الموضوع عشان برضو ما نفتحش موضوعات جانبية كتير. الموضوع ده في تطبيقات المعاصرة في إشكالات. بس دي خطة نقطة إطلاع ونعديها بقى. اتفضل. إن أنا بجنب الحقيقة وإحنا بندرس المادة دي ما نزلتهاش كأنا نقرأ كتاب الجصار من 7 قرون. أنا عايز أقرأه النهاردة. عايز أقرأ الجصار النهاردة. ما أقرأوش. أنا الآن مش مثلا في شهر جماد الأول سنة مثلا 650 هجرية. أنا بقرأ الجصار وأنا في جماد الأول في 1437. المشكلة هو الاجتهاد احنا قلنا في الاول المادة دي عايزة ايه يا جماعة؟ احنا قلنا عندنا 6 درجات للسلة المعرفة: تذكر فهم تطبيق، 5 من 4 كلية. انا عندي تحليل وتركيب وتقويم اللي هو النقد نفسه. وبعدين انا بطلع اصلا انا بقى انقدش لان يفضل قال لا. انا بتكلم في ان هذا الاجتهاد جزء منه ربما غير متوافق مع قواعد او اصول معروفه عند الفقهاء، وجزء اخر في تنزيل هذا الاجتهاد اليوم تنزيل معاصر. ادري يهمني انا عايز اطلع من هنا باحث فاهم اصول ويعرف ازاي ينتقل بهذه الاصول من الكتب ومن التنظير الى الواقع. فما ياخدش هو الكلام ده يقول لك والله ده ابن عباس وقتادة والربيع ابن انس قالوا كذا وكذا وكذا. طب نعمل طب النهارده اللي بيرتكب جريمه واللي بيرجحوا في الشوارع والطرقات ده هنعمل فيهم ايه؟ ربما يكون في معالجه مختلفه. فده كان اجتهاد في احكام كما ذكرنا من باب السياسه الشرعيه. هم كانوا بيروا من باب السياسه او الردع او الزجر او غير ذلك ان الناس تمشي بالشكل ده. طب هل وده حتى اللي قالوا ابن تيميه أظن أولاد بن القيم في كتابه إعلان الموقعين لما تكلم في موضوع إمضاء الثلاث طلقات طلقة واحدة أم 3 طلقات، فراح طبعا الجمهور على إنه 3 طلقات بحديث عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم 3. فماذا قال؟ قال كان هذا الجيل كان يرتفع بما فعله عمر، لكن لو أن الناس في زماننا لم يرتدعوا بنفس الحكم اللي قال به عمر، ووجد إن بدأ الناس تتحايل. حتى أنا زلت أحفظ جملة قالها، قال: إن الخروج تجأر إلى الله بالشكوى. كتاب المحلل الرجل بيحدث إزاز 3 أيمان على مراته، طلاق بالثلاثة ما هكذا في الطلاق المعرف والمعلم. فقال يروحوا للشيخ تطلق 3 في عن نفسه، هو كانت لحظة غضب ولا لحظة كذا ولا لحظة نرفزة، فيحصل اللي يحصل روح المحلل ديوتانيوم. فوجد ان هذا الحكم افضى الى مفاسد اكثر من المصلحة التي قصدها عمر. فماذا فعل ابن القيم الثانية وغيره؟ قالوا لا، كان الطلاق على عهد الاسلام وخلافة ابي بكر وسنتين من خلافة عمر ان الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة. فلما كان سعد رجعوا إلى الأصل. أدي معنى كلامنا إن المسألة أحكام كثيرة كانت من باب السياسة الشرعية، كان الناس بترتدع بهذا الأمر. طب النهاردة إزاي يرتدعوا؟ الناس بدأت تفكر. ها كمل. قوله تعالى: أعلم بفضل من الله ورسوله لا يوجد إفطار لأن ذلك قد يخطئ المؤمن من العاصي. قال ذلك اسمه أسلم عن أبيه أن عمر رأى معاذا يبكي فقال: ما يبكي؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليتيم من اتباع الشرك، ومن عاد أولياء الله فقد بارز الله به الحرارة. فأطلق اسم المحاربة عليه وإن لم يكن يكن. عندك يكن؟ وإن لم يكفر ولا وإن لم يكن يكفر؟ طيب. عن قبيح المولى أم سلمة. عندك وروى أسباط عن الكتب دي عن قبيح مولى أم سلمة؟ طب تكفرها ليه؟

والعالي انت واحد خمسة يا مولانا انا قارئ الهدهد ده عن يوم 4/6 الوقت هم أنا أقول إنه